بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة وفي هذه الحلقات ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الإخوة والأخوات، الناس في طلبهم للعلم ينقسمون إلى أقسام. من الناس مثلا من يهتم بعلم العقائد ومعرفة صفات الله عز وجل والكلام على ما يختص بخلق الملائكة وأركان الإيمان، أو الكلام على الشرك وأنواعه، وحسبك بهذا علما، ولا شك أنه أهم العلوم، بحيث أن الإنسان قد أحيانا يفلح مثلا في صلاته، قد يفلح في صدقته، قد يقبل منه حجه، لكن يفسد أحيانا عليه ذلك كله ما يقع في الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالإنسان إذا وقع في الشرك فسدت عليه جميع الأعمال التي يعملها، ولم يقبل الله تعالى منه عملا أبدا. ومن الناس من يهتم بعلم التفسير، فتجد أنك تسأله مثلا عن تفسير آية في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في المائدة، أو تسأله عن تفسير قصار السور، فتجد أن هذا الشخص عنده علم واسع فيه. ومن الناس من يهتم كثيرا بعلم اللغة العربية ومجازها وصريحها، وتجد أنه ينشد لك من الأشعار الشيء الكثير. ومن الناس من يهتم مثلا بالتأريخ والغزوات ومعرفتها، ومن الناس من يهتم بالفقه ومعرفة الحلال والحرام إلى غير ذلك من الأمور. لعلنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقات نبحث ما يتعلق بهذا الباب، أعني باب الفقه. طبعا قد يقول البعض: طيب لماذا يا شيخ ما تتكلم في العقائد؟ نعم، حسبك بها وبعظمها وأهميتها، لكني وجدت أن كثيرا، ولله الحمد، من يقدمون كثيرا من البرامج يتكلمون في العقائد وما يتعلق فيها، وأيضا لعل هذا يكون في برامج أخرى، لكني رأيت أن الفقه هو يحتاج إليه الناس كثيرا. يعني يا جماعة، أحيانا أخرج من المسجد فيأتي إلي إنسان ويسألني مسألة فقهية في صلاته، فيحتاج أن يعيد صلاته بسبب جهله بها. يعني أنا أعطيكم مثالا على ذلك. مرة من المرات جاء إلي شخص بعد الصلاة في أحد المساجد، قال: يا شيخ. قلت: نعم. قال: يا شيخ، أنا إذا أردت أن أصلي النافلة هل يجب علي أن أتوضأ؟ ظننت أنه يمزح وأنه لا يفهم معنى الوضوء. قلت: طبعا يجب عليك تتوضأ. قال: يا شيخ، يجب أتوضأ؟ قلت: نعم. قال: يا شيخ، أنت تعرف ما هي النافلة؟ قلت: ها، ما هي النافلة؟ علمني. قال: النافلة يا شيخ مثل صلاة الضحى، مثل صلاة الوتر، مثل سنة الفجر، هذه النافلة. قلت: طبعا يجب عليك أن تتوضأ، تصلي على غير طهارة. فإذا به يلتفت إلي ثم يقول: يا شيخ، حتى النافلة لازم أتوضأ؟ قلت: نعم. قال: طيب يا شيخ، هذه تبرع مني لله، لماذا أتوضأ لها؟ حقيقة نعم، قد يكون مثل هذا التصور يعني قليلا وجوده في الناس بلا شك، لكنك إذا تأملت وجدت أنه واقع في مجموعة من الناس. إذن هذا الشخص أيها الإخوة والأخوات يصلي، لكنه مع صلاته تجد أنه في بعض الأحيان مع حرصه على هذه الصلاة إلا أنه يجهل بعض الأمور المهمة فيها التي لا بد أن يتعلمها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة أن العلم في آخر الزمان يقل عند الناس، وأن الناس يعرضون عن طلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. قال: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يبدأ كل واحد يفتي، هذا يفتي في جريدة، وهذا يفتي في إذاعة، وهذا يفتي في قناة، وهذا يفتي في مسجد، وهذا يفتي في الشارع، وهذا يفتي في سيارة الأجرة، وهذا يفتي في الأتوبيس، يبدأ كل واحد يفتي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا. قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا بأنفسهم وأضلوا الناس أيضا. إذن كان لزاما علينا جميعا في الحقيقة أن نتعلم هذه المسائل العلمية. أنا سأحاول في هذه الحلقات التي معنا أن أبسط مسائل الفقه. يعني قد يستغرب البعض أحيانا، يقول: يا أخي، أنت تكلمنا كيف نتوضأ؟ يا أخي، نحن نعرف كيف نتوضأ. نعم، جزاك الله خير، أنت تعرف كيف تتوضأ، لكن غيرك أحيانا قد يجهل بعض أنواع الوضوء. بل سأتكلم عن كيفية الصلاة. قد يقول البعض: يا شيخ، يعني معقول في أحد ما يعرف يصلي؟ إيه نعم، معقول في ناس كثير ما يعرفون كيف يصلون. يحدثني أحد الإخوة، كان زميلا لنا في الجامعة قبل سنوات، يقول إنه ذهب إلى قريته فجلس مع جدته، يقول: فأتحدث معها، وصاحبي هذا في كلية الشريعة قديما كان معنا، يقول: فأتحدث مع جدتي ثم تكلمت معها عن الصلاة. قالت يا ولدي أنا والله أصلي ولله الحمد. يقول قلت يا جدتي صلي يعني أريني كيف تصلين. قال فإذا بها تصلي، فإذا وصلت عند السجود سجدت يعني تومئ برأسها فقط، يعني تجلس كجلسة التشهد ثم تخفض رأسها للسجود ثم تجلس ثم تخفضه أخرى ثم تجلس ثم تقوم إلى الركعة التي بعدها. قلت لما انتهت الصلاة قلت يا جدتي أنت عندك ألم في ظهرك؟ قالت لا ولله الحمد أنا قوية أقوم وأقعد. طيب لماذا لا تسجدين؟ قالت يا ولدي عيب المرأة تسجد، عيب المرأة تسجد. وبدأت تستحي وتمسح عرقها. قالت امرأة وأسجد؟ فإذا بها المرأة طوال صلاتها السنوات الطويلة والمرأة لا تسجد. إذن يا جماعة أحيانا نحن نظن أن هذه المسائل معروفة، بينما لو تأملت وجدت أن عددا غير قليل من الناس لا يزال على جهل بها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الناس في آخر الزمان يعرضون عن طلب العلم. يا جماعة بل إنك لو تأملت الآن في أحوال بعض الناس، الآن بعض الناس أسأل عن مثلا ما يتعلق بالطب أحيانا يجيبك، تسأل ما الذي يسبب ارتفاع الضغط، ما الذي يخفض الضغط، ما الذي يسبب الكوليسترول، ما الذي مثلا يحتاجه مريض السكر، سيارتك متى تغير لها الزيت، متى تعبئها وقودا، عجلات السيارة متى تغيرها، أسعار السيارات، أسعار المواد الغذائية. تجد أن أمامك عالم بهذه الأمور وهو يهتم بها، إن دخل الإنترنت قرأها، إن نظر في الجرائد قرأها، إن جلس مع الناس سأل فيها، إن نظر إلى قنوات فضائية بدأ يتتبع ما يتعلق بها. لكن يا جماعة لو تسأل يا فلان إذا سهوت في صلاتك ماذا تفعل؟ قال لك والله أسجد للسهو. طيب ممتاز، تسجد للسهو جيد، هذه معلومة جيدة. تسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ ها والله ما أدري، في سجود قبل السلام وبعد السلام؟ نعم في سجود قبل السلام وبعد السلام. إذن لا يزال جاهلا به، ما الذي يضره لو تعلمه؟ قل مثل ذلك فيما يتعلق بالتفسير، يقرأ كل يوم قل هو الله أحد في صلاته. طيب ما معنى الله الصمد؟ ما معنى إلى غير ذلك. المشكلة يا جماعة أننا أحيانا نظن أننا على علم بعض المسائل ثم يتبين أحيانا أننا على جهل بها. والأكبر من ذلك أن يصبح الإنسان يا جماعة أحيانا يعني يتعبد لله تعالى تعبدا معينا بنوع من العبادات، إما مثلا صلاة معينة يفعل بها شيئا معينا، أو أحيانا ذكر من الأذكار الشرعية تجد أنه يواصل عليه، أو مثلا كيفية في الحج أو في العمرة يمارسها، ثم إذا اكتشف يا جماعة فإذا هي بدعة من البدع، فيكون كما قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مسكين يصلي ويحج ويعتمر وهو على غير السنة، مثل ما كان يعني بعض المبتدعة، بل مثل ما قال الله عز وجل عن قوم من الناس لما قال سبحانه وتعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. طيب يا ربي ما هي عاملة ناصبة؟ نعم عاملة ناصبة لكن على غير السبيل وعلى غير السنة. إذن ينبغي أن نتنبه في الحقيقة أيها الإخوة والأخوات لمثل هذه المسائل. حث الله عز وجل على التفقه في الدين، ولم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا بالازدياد من طلب العلم، فقال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني إيش مالا أم زدني خلقا حسنا أم زدني بلدانا نفتحها أم زدني عمرا، قال وقل ربي زدني علما. إذن كلما زاد الإنسان علما صار هذا أشرف. لذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو يحث على تعلم العلم قال إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما. طيب إذن ماذا ورثوا؟ قال ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكل من طلب العلم فهو في الحقيقة وارث للأنبياء ويتعلم ما تكلم به الأنبياء وما علموه للناس. بل ذكر الله عز وجل أن الذين لهم الرفعة في الدنيا والآخرة هم العلماء، فقال سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن هؤلاء العلماء يرفع الله الذين أوتوا العلم، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل لما ذكر الله عز وجل شهادته على ألوهيته بين الله تعالى أن العلماء يشهدون مع شهادته جل وعلا، كما قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ثم رفع مجموعة من الناس، طائفة من الناس، نوعا منهم رفعهم إلى المرتبة العظيمة، فقال سبحانه وتعالى وأولو العلم قائما بالقسط، لم يقل وأولو مثلا الأموال أو أولو القوة في الأبدان أو أولو الجهاد مثلا أو أولو قيام الليل أو أولو الصيام، لا، كل هؤلاء علم الله جل وعلا أن أفضلهم العلماء، فرفعهم سبحانه وتعالى حتى جعلهم شاهدين مع الملائكة وجعل شهادتهم مقترنة بشهادة سبحانه وتعالى. الناس أيها الإخوة والأخوات في طلبهم للعلم ينقسمون إلى أقسام. بعض الناس يمشي بالبركة، يعني صلى الجمعة قال الإمام كلمتين من العلم أخذها ومضى، ثم يصرف ساعتين وثلاث في النظر إلى مثلا مسلسل أو النظر إلى مسرحية أو فيلم في التلفاز، وقد اكتسب معلومتين من الإمام وألف معلومة في أمور الحب والغزل وغير ذلك من هذه القناة. هذا طبعا إذا كان ممن يبكرون إلى صلاة الجمعة هذا على أحسن حال، أما مجموعة من الناس اليوم فهم أصلا ما يذهبون إلى صلاة الجمعة إلا بعدما أحيانا ينتهي الخطيب، أو إذا بدأ الخطيب يعني يختم خطبته ويدعو دخل بعض الناس، وبعض الناس حتى الخطبة ما يحضرها، إنما يحضر فقط ما يتعلق ب يعني الصلاة إلى غير ذلك. ومن الناس من يحرص في الحقيقة على طلب العلم، لكنك تجده في طلبه للعلم غير مرتب، يعني هو في الحقيقة مثقف، إن قرأ جريدة وجد فيها فتوى قرأها، إن شغل مثلا الراديو فسمع كلمتين ثلاثة استمع إليها، إن وافق أنه حضر خطبة جمعة في ذلك اليوم كان ليس عنده شغل أو شبع من النوم فحضر الخطبة مبكرا استمع لكلمتين، طبعا هذا جزاه الله خير، يعني هو على خير، لكن الذي أعنيه أنه لا بد أن يحرص حرصا أكثر على أن يتعلم. يا إخواني العلم لا يأتي إليك بل أنت الذي تأتيه، وكلما كان الإنسان حريصا على طلب العلم وحريصا على الاتيان إليه صار طلب العلم إليه أعجل. كذلك من أهم المسائل أن الله جل وعلا ربط رفعة العبد بتعلم العلم، كما قال سبحانه وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله من يريد الله به خيرا ما قال يزده مالا أو يرزقه زوجة حسنة أو مثلا يعطيه دابة أو بيتا، قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا كلما تفقه المرء في الدين صار هذا المرء إلى العلم أعجل، وصار أيضا العلم الشرعي إليه أقرب. من الأمور الهامة أيضا في وقتنا اليوم وهي في الحقيقة مشكلة، أنك تجد بعض الناس أحيانا ينصرفون إلى تعلم العلم من أقوام هم ليسوا أهلا لتعلم العلم، يعني أحيانا مثلا تقرأ لك في جريدة مثلا، أو أحيانا تنظر لك إلى قناة من القنوات فإذا في شخص يتكلم في العلم الشرعي ويسأل في العلم الشرعي ويفتي في العلم الشرعي، وأحيانا لا درس يا جماعة في كلية شريعة ولا تعلم العلم الشرعي ولا قرأ ولا استفاد، ومع ذلك يبدأ يفتي في بعض المسائل الشرعية ويعلمها للناس ويتكلم بها، وهو بلا شك نحن ما نقول لا بد أن لا يتكلم بالعلم إلا من كان يعني درس في كلية الشريعة، لا، هذا ليس حكرا على شهادة، في هناك علماء كبار وليس معهم شهادات شرعية، لكن الذي أعنيه هل هذا الشخص الذي يتكلم يطلب العلم؟ أحيانا أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في آخر الزمان قال تأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ثم قال وينطق فيها الرويبضة. الرويبضة، قال الصحابي يا رسول الله وما الرويبضة؟ فقال صلى الله عليه وسلم الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يعني يا جماعة مثلا أكون معكم واقعيا، أحيانا مثلا بعض القنوات الفضائية تستضيف لها لاعب كرة مثلا، لو سألته مثلا متى نعتبر الكرة مثلا ضربة مرمى، متى نعتبر هذه ضربة جزاء، متى يحسب هذا فاول، متى يحسب مثلا كورنر، إلى غيره من الأمور مع شدة جهلي بها، لكن إلى غيره من الأمور التي يسألون فيها لاعب الكرة، إيش أنواع الكرات، هذه جلد وهذه بلاستيك، ما هي مشكلة نستمع، إيش أنواع الملاعب، هذا والله مزروع وهذا لا قد وضع فيه مثلا نوع آخر، هذه تمشي. لكن يا جماعة لما يسألون لهم مثلا أحد اللاعبين يقولون له وما رأيك في تعدد الزوجات، هذا بالله عليك إيش دراه هذا عن تعدد الزوجات؟ هل عنده علم شرعي يبنيه على يبني هذه الفتوى عليه؟ يسألون أحيانا ما رأيك في الصوم لما يكون حر؟ طيب هذا تريده يفتي يعني ولا ماذا تريده أن يفعل؟ فالمشكلة يا جماعة أننا بدأنا أحيانا يعني أصبحت أحيانا بضاعة العلم مزجات، وأصبح كل من جاء يتكلم في ذلك. أذكر من اللطائف ذكروا أن رجلا اسمه غياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم هذا يا جماعة كان كذابا لكنه رجل قد أوتي منطقا ولسانا حسنا ويستطيع أن يتكلم ما يريد، فأصبح يعني الناس يجتمعون إليه ويبدأ. طبعا الرجل ما طلب العلم، فأصبح إذا تورط ألف حديث، ركب حديث على بعض، لغة عربية فصحى، وقال قال صلى الله عليه وسلم، ومشت على الناس. الناس أصلا جهال الذين يجتمعون عنده. يوم من الأيام جلس غياث بن إبراهيم هذا في الطريق يأكل طعاما، مر به واحد من الناس قال يا شيخ يعني ما تستحي تأكل أمام الناس في الطريق بهذه الصورة؟ أنت شيخ ولك جلالة قدرك وتأكل أمام الناس بهذه الصورة؟ فالتفت إليه قال أين الناس؟ قال يا شيخ أين الناس؟ الناس الذين يمرون بك هؤلاء ناس. قال بالله هؤلاء ناس؟ هؤلاء بقر ليسوا ناس. قال يا شيخ اذكر الله، هؤلاء ناس، انظر يعني يمرون بك، هؤلاء الذين يحضرون درسك ويقبلون رأسك وتقول بقر؟ قال والله هؤلاء بقر. قال يا شيخ، قال طيب بيني وبينك الدليل، تريد أثبت لك أنهم بقر؟ قال نعم. قال تعال معي. مضى به يا جماعة لحد ما دخل به على جمع منهم. أول ما دخل على الجمع إلا يعني جاء وجلس ودائما يحدث عليهم، لكنه لأنهم جهال، يعني مثل الطبيب الآن فرضا لو أن طبيبا يتطبب، ليس طبيبا لكن جاء عند شخص في مثلا قطار أو في طائرة جلس بجانبه، ثم سأل هذا الرجل الجالس سأل صاحبه قال ماذا تشتغل؟ قال أنا أشتغل مهندس. فقال صاحبنا أنا أشتغل طبيب، وهو ليس طبيبا. فقال لذاك الشخص إيه دكتور أنا عندي حقيقة ألم في البطن وكيف أستطيع أني أعالجه؟ فقال له صاحبنا قال نعم لعلك أن تذهب للصيدلية وتأخذ لك مثلا بنادول وتحضره وتخلطه مع الشاي، ثم تضع عليه كأسين حليب، ثم تضع عليه مثلا تأخذ لك طماطم وتضعها معه وتأخذ ليمونتين وتعصرها وتشرب 5 مرات كل يوم وتشفى. سيصدق صاحبنا طبعا مع أن هذا يلعب عليه بالعقل، مثل ما ذكر بعض العلماء. قال أحد العلماء إنه مرة من المرات جلس في مطعم، قال فكان بجانبه ناس لما التفتوا إليه في أوروبا، قال فالتفتوا إليه فرأوني عربيا وهم يأكلون البطيخ. يقول فأثناء أكلهم البطيخ قالوا لنا كيف تأكلون البطيخ أنتم العرب؟ قلت نحن البطيخ نضع عليه شطة فلفل، نضع عليه شطة. يقول قالوا صحيح؟ قلت نعم نحن، ويطلع لذيذ جدا. يقول فأخذوا الشطة وجعلوا يضعونها عليه حتى جعلوا يأكلون، يقولون لذيذ جدا، سبحان الله، جيد أننا اكتشفنا هذا النوع من الأكل. يقول وأنا أضحك عليهم. فبعض الناس أحيانا حقيقة يلعب بعقول الناس. المهم نعود إلى غياث بن إبراهيم. غياث هذا يا جماعة جاء وجلس عند هؤلاء المجموعة، ثم بدأ يتكلم معهم وقال لا أحدثكم عن الجنة وما أعد الله فيها. قالوا بلى يا شيخ جزاك الله خير حدثنا. فقال إن في الجنة شجرة طولها كذا وعرضها كذا وفي الجنة كذا. بدأ الرجل يتكلم ويبين حتى إذا اشتاقت قلوبهم إلى الجنة ورقت نفوسهم. قال يا جماعة أفلا أدلكم على طريق الجنة؟ قالوا بلى جزاك الله خير دلنا على طريق الجنة. فغياث هذا طبعا يتكلم وصاحبه قد أجلس بجانبه، فقال لهم قال صلى الله عليه وسلم، طبعا هالحديث ضعيف يا جماعة حتى ما أحد منكم يا أخوة مشاهدين ومشاهدات أيضا يعمل له، هذا الحديث ضعيف، هو ألفه كذبه. قال لهم قال صلى الله عليه وسلم من لمس أرنبة أنفه بلسانه دخل الجنة. بدأ كل واحد يا جماعة يحاول أن يجر لسانه ليلمس به أرنبة أنفه. فالتفت إلى الذي بجانبه وقال بالله عليك أليسوا بقرا؟ يقول له أليسوا بقرا؟ فأعني بهذا أن طبعا هو كيف استطاع أن يحتال عليهم هذه الحيلة؟ لا لأنهم جهال وانطلت عليهم مثل هذه الحيل. وإن شاء الله تعالى أن كثيرا ممن يتكلمون إن شاء الله في الدين لا يصلون إلى هذه المرحلة، وكذلك السامعين، يعني في تصوري أن كثيرا منهم لا يصلون إلى هذه المرحلة، لكني ذكرتها مثالا على ما نحن بصدده. ولعلنا إن شاء الله تعالى فيما يأتي من حلقات نبدأ في الكلام حول أحكام الطهارة وأحكام المياه، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عن ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وإلى لقاء إن شاء الله في حلقة قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.